أحياء عند ربهم إيه؟ ومش أحياء كده بس، يعني يرزقون يعني يأكلوا ويشربهم. الله. ولذلك إحنا قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا صلى الله على نبينا وعليه، وبعدين إني وهن العظم إيه مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعاء ربي شقية، وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، وقال له امرأتي عاقر وأنا بلغت إيه من الكبر عتية، وهذه العتية دي وقفنا فيها أسبوع. كبر عتية تعذية دي يعني فتوانة. طب ده الكبر ضعف، ثم جعل من بعد إيه شيبة ضعفا إيه؟ ثم جعل من بعد إيه قوة ضعفا وشيبة. طب إزاي يقول بلغت من الكبر عتية والكبر ضعف؟ يبقى تاء عات إزاي دي؟ طب ده عات يعني فرعون، هن فرعون لعات في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون إيه علوا في الأرض ولا فساد. يبقى بقى الكبر ويبقى عاتي. شفت بقى وعدنا فيها ده على من قلنا الله ما معنى العاتي والذي ما يغلبوش غالب ويبقى فتوه. طب والكبر دي يبقى فتوه ده بيقول له يدخل إيدي يقعد عدلني يقعد يوزني يقعد طلعني يقعد عم. أم قال لك تقدر تدويه؟ لا، أهو ما يقدرش أي دوي يعالج الكبر. يبقى افتوى على الايه؟ على اي افتوى حاجه يقدر عليه ابدا. نعم بلغت من الكبر عشرة. نعم لما جه سيدنا بقى زكريا وطلب سيدنا ولي من بعده يرثوه مش عارف ايه، قال له ذلك ابلغت من الكبر يعطيه يوم امراتي عاقر. الاسباب البشريه مش موجوده. ده بيتكلم رب له طلاق في القدره. قال له خلاص بشرناك بغلام، ومش بس كده اسمه يحيى. قال له اسمه يحيى كمان؟ قال له اسمه يحيى. قعدنا دخل اسمه يحيى. طب ما احنا برضو نسمي وابلاء اولادنا اسماء فيها فأل. نسمي ابننا زكي عشان يطلع يعني زكي، نسميه فضل يعني عشان يمكن يطلع فضل، مش كده؟ الله. طب ولكن هل يتحقق لنا مرادنا عند التسمية؟ طب يمكن زكي ويطلع غبي، نسميه سعيد ويطلع شقي. ان انا اللي سميت وسميت دي الجواب مش في ايدي، الجواب في ايد ربنا، يا يدي كده يا ما يديش كده. انما اذا كان الله هو الذي سمى يبقى لازم يحيى ولا ما يحياش؟ طب هيحيا وياخد عمره زي الناس كده ويموت؟ قال لا، ده ما دام ربنا اللي سماه يحيى لازم يحيا الى ان تقوم الساعه. ولذلك تبات كلنا تنبأنا انه لازم يموت شهيد، ممات شهيد وانقتل، يبقى حياته شهادته اتصلت بحياه دنياه واتصلت بحياه اخرى فبرئ من الموت. فالذي وهب روحه الى الله يقول له ما تموتش بقى.